قوله تعالى: وللكافرين أمثالها، أي وللكافرين ومن يتشبه بهم في كل زمان ومكان حتى يوم القيامة أمثال هذه العقوبات والعذابات والنتائج السيئة المؤلمة المدمرة المهلكة التي نزلت بسابقيهم الذين كفروا إذا استمروا على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينه الإسلام ليسعدوا ولينجوا قبل فوات الأوان ونزول العذاب.